ما هي صفة غسل الميت؟ غسل الميت هو أن يغسل مفرد قضاء الحاجة حتى ينقى، إذا نقي وضع بمفرد الغائط ما يمنع الخروج خروج الشيء من الرطوبات ونحوها، ثم يوضأ وضوءه للصلاة ويبدأ بنيامنه، ثم بعد ذلك يسكب الماء عليه ويدلك بإزالة ما قد يكون من درن، يغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بأن وتكون وثرا كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام مغسلات ابنته، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر رأيتن ذلك. ويحسن أن يكون في الأخيرة شيء من الكافور ليشتد اللحم ويتماسك، ويحسن أن يغسل بما يزيل الدرن، وكان الناس في السابق يستعملون الغسيل بالسدر. نعم نعم. أيوة، الآن إذا استعمل بالمزيلات الموجودة نعم أجزأت عن ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.